مؤسسة القرآن الوقفية. تقدم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنهم يقول الرجم في كتاب الله عز وجل حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت عليه البينة أو كان الحمل أو الاعتراف. قال أخبرنا مالك قال حدثنا يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول لما صدر عمر بن الخطاب من منى أناخ بالأبطاح ثم كوم كومة من بطحاء ثم طرح عليها ثوبه ثم استلقى ومد يده إلى السماء فقال اللهم كبرت سني كبرت اللهم كبرت عندك كبرت ها يعني كبرت نفسي ميت كبرت لما قلنا الحسي هذا يصير كبرة قلنا المعنوي كبرت كلمة تخرج من أفواهي كبرت سني نعم أحسن الله إليكم. قال اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. ثم قدم المدينة فخطب الناس فقال أيها الناس قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة وصفق بإحدى يديه على الأخرى ألا تضلوا بالناس يمينا وشمالا ثم إلا ألا تضلوا إلا ألا أي نعم وعندك إيش ألا ألا تضلوا يعني ما في حاجة لو هي ألا كان يقول ألا لا تضلوا بس أن هذه وما دخلت عليه ذي ما في حاجة أن إلا ألا تضلوا نعم أحسن الله عليكم إلا ألا تضلوا بالناس يمينا وشمالا ثم إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا وإني والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتبتها. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإن قد قرأناها. قال سعيد فلما انسلخ ذو الحجة حتى قتل عمر فمن سلخ ذو الحجة حتى قتل عمر. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن ابن عمر أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا نفضحهما ويجلدان. فقال لهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فجعل أحدهم يده على آية الرجم ثم قرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدقت يا محمد فيها آية الرجم. قال فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال ابن عمر فرأيت الرجل يحنى على المرأة يقيها الحجارة يجنع والمعنى متقارب نعم يحني يمكنها أحسن من يحنى هذه عندكم في المخطوط يحنى ألف ممدودة بالياء إذن يحني يحني أو يجنع هذه المشهورة في الكلمتين في رواية يحيى يحني نعم. قال محمد وبهذا كله نأخذ أيما رجل مسلم زنى بامرأة وقد تزوج قبل ذلك بامرأة حرة مسلمة وجامعها فعليه الرجم وهذا هو المحصن. فإن كان لم يجامعها ولم يدخل بها أو كانت تحته أمة أو يهودية أو نصرانية لم يكن بها محصنا ولم يرجم وضرب 100 وهذا كله قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب الإقرار بالزنا. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا نبي الله اقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وأذل في أن أتكلم. قال تكلم. قال إن ابني كان عسيفا على هذا يعني أجيرا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابن الرجم فافتديت منه بمئة على ابن عيش الرجم أي أنا عندي على ابني جلد 100 يمكن هذه وش عندكم يا شيخنا أنا على ابني ليست واضحة عندي أنا على ابني جلد 100 وعندك الرجم هو يشبه أن يكون قالوا له الرجم في الأول وبعدها أن سأل أهل العلم قالوا له لا عليك الجلد ابنك عليه الجلد والرجم على امرأة هذا اللي عليه يشبه على كل حال لكن المعنى الآن واضح نعم. قال فافتديت منه بمئة شاة وجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن مع ابني جلد 100 وتغريب عام وإنما رجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك. وجلد ابنه 100 وغربه عاما، وأمر أونيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها. قال: أخبرنا مالك قال أخبرنا يعقوب بن زيد عن أبيه زيد بن طلحة عن عبد الله بن أبي مليكة أنه أخبره أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنها زنت وهي حامل، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى تضعي. فلما وضعت أتته قال لها: اذهبي حتى ترضعي. فلما أرضعت أتته فقال لها: اذهبي حتى تستودعيه. فاستودعته ثم جاءته فأمر بها فأقيم عليها الحد. قال: أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد على نفسه 4 شهادات، فأمر به فأمر به فحد. قال ابن شهاب: فمن أجل ذلك يؤخذ المرء باعترافه على نفسه. قال: أخبرنا مالك قال وحدثنا زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا. في خلاف قديم يعني، مع أنه يعني يسمونها الآن سيد الأدلة، ولكن مع ذلك في حتى هذا فيه خلاف للسلف. نعم. قال: أخبرنا مالك قال حدثنا زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط، فأتي بسوط مكسور فقال: فوق هذا. فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته فقال: بين هذين. فأتي بسوط قد ركب به فلان فأمر به فجلد. ثم قال: أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، فمن أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. قال: أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع أن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رجلا وقع على جارية بكر فأحبلها، ثم اعترف على نفسه أنه زنى ولم يكن أحصن، فأمر به أبو بكر فجلد الحد ثم نفي إلى فدك. قال: أخبرنا مالك قال أخبرنا قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب يقول: إن رجلا من أسلم أتى أبا بكر فقال له: إن الأخير قد زنى. فقال له أبو بكر: هل ذكرت هذا لأحد غيري؟ قال: لا. قال أبو بكر: تب إلى الله واستتر بستر الله، فإن الله يقبل التوبة عن عباده. قال سعيد: فلم تقر به نفسه حتى أتى عمر بن الخطاب فقال له كما قال لأبي بكر، فقال له عمر كما قال له أبو بكر. قال سعيد: فلم تقر به نفسه حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: الآخر قد زنى. فقال سعيد: فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ذلك مرارا، كل ذلك يعرض عنه، حتى إذا أكثر عليه بعث إلى أهله فقال: أيشتكي أبه جنة؟ فقالوا: جنة يعني جنون. نعم. أبه جنة يعني جنون. نعم. فقالوا: يا رسول الله إنه لصحيح. قال: أبكر أم ثيب؟ قال: ثيب. قال: فأمر به فرجم. قال: أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم يدعى هزالا: يا هزال، لو سترته بردائك كان خيرا لك. قال يحيى: فحدثت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم بن هزال، فقال يزيد: هزال جدي، والحديث حق. قال محمد: صحيح حق. نعم. قال محمد: وبهذا كله نأخذ لا يحد الرجل باعترافه بالزنا حتى يقر 4 مرات في مجالس مختلفة، وكذلك جاءت السنة لا يؤخذ الرجل باعترافه على نفسه بالزنا حتى يقر 4 مرات، وهو قول أبي حنيفة والعامة. لا، وأيضا مو بعد يقر 4 مرات، لا يعني يقر 4 مرات تمام. طيب لو شهد عليه الشهداء أنه زنى، يؤخذ بشهادتهم ولا ما يؤخذ؟ 4 شهداء، ها؟ لابد أن يصرحوا، يعني لابد من تصريحهم، ويصرحون في وقت واحد وزمن واحد. يعني لو قال واحد: أنا رأيت يزني يوم السبت، والثاني قال يوم الأحد، والثالث يوم الاثنين، والرابع يوم الثلاثاء، مسكنا هالأربعة ذولي جلدناهم جلد. لابد أن يصرحوا في وقت واحد وليس في مجالس مختلفة، هذا اتجاه الشريعة. لكن انظروا يعني إلى هذه الحوادث، مع أنها قليلة، حوادث هذه الزنا الفجور قليلة في ذلك الزمن. طيب ما بالك الآن إذا فتح الشر على الناس، وسائل الاتصال والاختلاط والبلاء والجلاء، هذا يا أخواني يعني ينبغي الإنسان أن يتقي الله عز وجل فيه، ولا يكون سببا في فتح الأبواب للناس للفجور، لا في اختلاط ولا في يعني غيره، أو كشف يعني ترك الحجاب أو أشبه ذلك. هذا الحقيقة هي يجني بها على الناس، حتى لو قال أنا أخذ برأي فقهي ولا ما رأي فقهي، لكنك فتحت باب على الناس يا شيخ. الإنسان يتقي الله عز وجل، والذي يعني ما يتقي الله عز وجل في هذا وقد ضبط أهله، قد يعاقبه الله عز وجل ليس في ولده، قد يكون في ولد ولده شيخ، قد يعاقبك الله عز وجل في نفسك أنت. فالذي ينبغي الإنسان أن يتقي الله عز وجل وينكر المنكر يعني بقدر ما يستطيع. نعم، صلى الله عليكم. قال محمد: وبهذا كله نأخذ لا يحد الرجل باعترافه بالزنا حتى يقر 4 مرات في مجالس مختلفة، وكذلك جاءت السنة لا يأخذ الرجل باعترافه على نفسه بالزنا حتى يقر 4 مرات، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا، وإن أقر 4 مرات ثم رجع قبل رجوعه وخلي سبيله. هذا غير الشهادة، إذا شهد عليها 4 لا هذا ما يخلى سبيله الشيخ. أما إذا أقر 4 على نفسه فالإقرار، قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل ماذا قال له؟ قال في حديث أنس: هل لا تركتموه يتوب؟ هذا في الإقرار، أما في الشهادة لا، لأن لو تركناه في الشهادة ما أقيم حد يا شيخ في الدنيا، خلاص مدام شهد عليه 4 أشخاص كما يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. باب الاستكراه في الزنا. قال: أخبرنا مالك قال: حدثنا نافع أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس، وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها، فجلده عمر بن الخطاب ونفاه، ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها. قال: أخبرنا مالك قال: حدثنا ابن شهاب أن عبد الملك بن مروان قضى في امرأة أصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك. قال محمد: إذا استكرهت المرأة فلا حد عليها وعلى من استكرهها الحد، فإذا وجب عليه الحد بطل الصداق، ولا يجب الحد والصداق في جماع واحد، فإن درئ عنه الحد بشبهة وجب عليه الصداق، وهو قول أبي حنيفة وإبراهيم النخعي والعامة من فقهائنا. باب حد المماليك في الزنا والسكر. قال: أخبرنا مالك قال: حدثنا يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار أخبره عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال: أنه قال: أمرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة 50-50 في الزنا. قال: أخبرنا مالك قال: أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، فقال: إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بظفير. قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة والظفير الحبل. قال محمد: بهذا نأخذ يجلد المملوك في حد الزنا نصف حد الحر 50 جلدة، وكذلك القذف وشرب الخمر السكري وشرب الخمر والسكر، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال: أخبرنا مالك قال: أخبرنا أبو زناد عن عمر بن عبد العزيز أنه جلد عبدا في فرية 80. قال أبو زناد: فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة فقال: أدركت عثمان بن عفان والخلفاء أهلهم جرا، فما رأيت أحدا منهم ضرب عبدا في فرية أكثر من 40. قال محمد: بهذا نأخذ لا يضرب العبد في الفرية إلا 40 جلدة نصف حد الحر، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال: أخبرنا مالك قال: حدثنا ابن شهاب وسئل عن حد العبد في الخمر فقال: بلغنا أن عليه نصف حد الحر، وأن عمر وعثمان وعليا وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم جلدوا. يعني عندي هنا يعني إيش عندك؟ أن عليه نصف حد الحر كذا، والذي بعدها وأن عمر وعثمان وعليا. وأنا عندي وأن عمر وعثمان وعليا نعم، وعبد الله بن عمر وعليا نعم. عندك عليا يا شيخ؟ أيه، هذا الظاهر أنه هو الصواب، لأن أنا ما أعرف الحقيقة في أي رواية من رواية الحديث أن فيه ذكر علي هنا رضي الله تعالى عنه، يعني هذا محل إشكال. وهنا قال عندي وابن عامر، عندك وابن عمر؟ أيوة وابن عمر هو كذلك، هنا ابن عامر خطأ، لا أدري ممن هذا. نعم، قد يكون من الناسخ. نعم، وأن عمر وعثمان وعليا وعبد الله بن عمر جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر. قال محمد: بهذا كله نأخذ الحد في الخمر والسكر 80، وحد العبد في ذلك 40، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب الحد في التعريض. قال: أخبرنا مالك قال: أخبرنا أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين في زمان عمر استبى، فقال أحدهما: ما أبي بزان ولا أمي بزانية، فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب، فقال قائل: مدح أباه وأمه، وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح سوى هذا، نرى أن تجلده الحد، فجلده عمر الحد 80. قال محمد: قد اختلف في هذا على عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: لا نرى لا نرى عليه حدا مدح أباه وأمه فأخذنا بقول من درأ الحد منهم وفي من درأ الحد وقال ليس في التعريض جلد علي بن أبي طالب فبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. لعل عمر جلده عشان يتعدى لسانه مع الجلد يتعدى لسانه ما وجد لأبيه وأمه يمدح له هذا بهالشكل. الجلد يعني على كل حال الأمر فيه أيسر، الجلد للتأديب هذا الأمر فيه أيسر. نعم. باب الحد في الشراب. قال شو محمد بن حسن هنا ايش قال؟ نرى عليه حد من درأ، يعني قال ليس في التعريض جلد. نعم. باب الحد في الشراب. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ابن شهاب ان سائب بن زيد اخبره قال خرج علينا عمر بن الخطاب فقال اني وجدت من فلان ريح شراب فسألته فزعم انه شرب طلاء وانا سائل عنه فان كان يسكر جلدته الحد فجلده الحد. قال أخبرنا مالك وقال أخبرنا زيد ثور بن زيد الديلي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له علي بن أبي طالب أرى أن تضربه 80 فإنه إذا ما شربها سكر وإذا سكر هدى وإذا هدى افترى أو كما قال. قال فجلد عمر في الخمر 80. كتاب الأشربة. باب شراب البتع والغبيراء وغير ذلك. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغبيراء فقال لا خير فيها ونهى عنها فسألت زيدا ما الغبيراء فقال السكركة. نعم. صلى الله عليكم. فقال السكركة. يقول بالشرح هنا نوع من الخمر يتخذ من الذرة. نعم. فقال السكركة. باب تحريم الخمر وما يكره من الأشربة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا زيد بن أسلم عن ابن وعلة المصري أنه سأل ابن عن أبي وعلة اللي عندك يمكنها أحسن وقد يعني يكون ابن وعلة هو كنيته أبو وعلة. نعم. قال عن ابن وعلة المصري عندكم أبي وعلة ولا ابن وعلة؟ نعم. أنه سأل ابن عباس ابن أي ما شاء الله أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما عما يعصر من العنب فقال ابن عباس أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل علمت أن الله حرمها؟ قال لا. قال فسار الرجل إنسانا إلى جنبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما ساررته؟ قال أمرته أن يبيعها فقال إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن ابن عمر أن رجلا من أهل العراق قال لعبد الله بن عمر إننا نبتاع من تمر النخل والعنب فنعصره خمرا فنبيعه. فقال له عبد الله بن عمر إني أشهد أني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والإنس أني لا أمركم أن تبتاعوها فلا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تسقوها فإنها رجس من عمل الشيطان. قال محمد وبهذا نأخذ وما كرهنا شربه من الأشربة الخمر والسكر ونحو ذلك فلا خير في بيعه ولا أكل ثمنه. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة فلم يسقها. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصارية وأبي بن كعب شراء رضي الله عنهم شرابا من فضيخ وتمر فأتاهم آت فقال إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها. فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت. قال محمد النقيع عندنا مكروه ولا ينبغي أن يشرب من البسر والتمر والزبيب وهو قول أبي حنيفة إذا كان شديدا يسكر. باب الخليطين. قال أخبرني مالك قال أخبرني الثقة عندي عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عبد الرحمن بن حباب الأسلمي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرب التمر والزبيب جميعا والزهو والرطب جميعا. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ البسر والتمر والزبيب جميعا. باب نبيذ الدباء والمزفت. قال أخبرني مالك قال أخبرنا نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في بعض مغازيه فقال ابن عمر فأقبلت نحوه فانصرف قبل أن أبلغه فقلت ما قال؟ قالوا نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت. باب نبيذ الطلاء. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا داود بن الحسين عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن محمود بن لبيد الأنصاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قدم الشام شكى إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها. قالوا لا يصلح لنا إلا هذا الشراب، قال اشربوا العسل، قالوا لا يصلح لنا لا يصلحنا العسل، قال رجل من أهل الأرض هل لك أن أجعل لك في هذا من هذا الشراب شيئا لا يسكر، قال نعم، فطبقوه حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، فأتوا به عمر بن الخطاب فأدى فأدخل إصبعه فيه ثم رفع يده فتبعها يتمطط، فقال هذا الطلاء مثل طلاء الإبل، فأمرهم أن يشربوه، فقال له عبادة بن الصامت أحللتها والله؟ قال كلا والله ما أحللتها، اللهم إني لا أحل شيئا حرمته عليهم ولا أحرم عليهم شيئا أحللته لهم. قال محمد بهذا نأخذ لا بأس بشرب الطلاء الذي ذهب ثلثاه وبقي ثلثه وهو لا يسكر، فأما كل معتق يسكر فلا خير فيه. نعم الذي يعني يخمر، نعم، لأن إذا خمر زادت فيه نسبة الإسكار. نعم نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب الفرائض. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرض للجد الذي يفرض له الناس اليوم. قال محمد بهذا نأخذ في الجد وهو قول زيد بن ثابت وبه يقول العامة، وأما أبو حنيفة فإنه كان يأخذ في الجد بقول أبي بكر الصديق وعبد الله بن عباس فلا يورث الإخوة معه شيئا. هذا وفاق الرواية الثانية عن أحمد، والمشهور من مذهب هو قول محمد هذا. نعم. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها، فقال مالك في كتاب الله من شيء وما علمت لك في سنة نبي الله شيئا فارجعي حتى أسأل الناس. قال فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال هل معك غيرك؟ فقال محمد بن مسلمة، فقال مثل ذلك، فأنفذه لها أبو بكر. ثم جاءت الجدة فقال محمد مسلمة ولا فقام محمد بن مسلمة فقال قال المغيرة أحسنت. نعم صلى الله عليكم. فقال فأنفذه لها أبو بكر. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأل ميراثها، فقال مالك في كتاب الله من شيء وما كان القضاء الذي قبه إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض من شيء، ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما ففيه فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها. قال محمد بهذا نأخذ إذا اجتمعت الجدتان أم الأم وأم الأب فالسدس بينهما، وإن خلت به إحداهما فهو لها ولا ترث معها جدة فوقها، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. الجدة اللي فوقها من ذوي الأرحام، هذا اللي ذكره محمد بن حسن هو الصحيح في حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم، الجدة أم الأب هذه ترث مع ابنها خلاف قاعدة الفرائض. نعم. باب ميراث العصبة. باب ميراث العمة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه سمع أنه كان يسمع أباه كثيرا يقول كان عمر بن الخطاب يقول عجبا للعمة تورث ولا ترث، لأن من ذوي الأرحام، العمة من ذوي الأرحام. نعم. قال محمد إنما يعني عمر بهذا فيما نرى أو فيما نرى أنها تورث لأن ابن الأخ ذو سهم، ولا ترث لأنها ليست بذات سهم. ونحن نروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أنهم قالوا في العمة والخالة إذا لم يكن ذو سهم ولا عصبة فللخالة الثلث وللعمة الثلثان. وحديث يروي يعني هذا إيش قال؟ إذا لم يكن ذو سهم ولا عصبة فللخالة الثلث. أي يعني أنهما يدليان بمنزلة من أدلوا به، الخالة تدلي بالأم صحيح، والعمة تدلي بالأب. نعم صلى الله عليكم. قال وحديث يرويه أهل المدينة لا يستطيعون رده أن ثابت بن الدحداح مات ولا وارث له، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله أبا لبابة بن عبد المنذر، وكان ابن أخته ميراثه، وكان ابن شهاب يورث العمة وذوي القرابات بقراباتهم، وكان من أفقه أهل المدينة وأعلمهم بالرواية. يعني قالوا ذوي القرابات بقرابات. نعم هذا هو الصحيح، أن ذوي الأرحام يتوارثون، لكن بشرط أن لا يوجد يعني صاحب فرض ولا عصبة، هذا شرط ذوي الأرحام. وأيضا تنتبه إلى أن ذوي الأرحام ذكرهم وأنثاهم سواء. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا محمد بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن حنظلة بن عجلان الزرقي أنه أخبره عن مولى لقريش كان قديما يقال له ابن مرس. قال كنت جالسا عند عمر بن الخطاب فقال فلما صلى صلاة الظهر قال يا يرفى هلما ذلك الكتاب لكتاب كان كتبه في شأن العمة يسأل عنه ويستخير الله فيه. عندي ويستخبر، اللي أنت قريته الظاهر الصواب، ويستخبر. نعم يستخير يعني استخير الله عز وجل. الاستخارة نعم. هل لها من شيء فأتى به يرفع ثم دعا بتور فيه ماء أو قدح فمحى ذلك الكتاب فيه ثم قال لو رضيك الله أقرك ولو رضيك الله أقرك. باب النبي صلى الله عليه وسلم هل يورث؟ قال أخبرنا مالك قال أخبرنا أبو زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. قال أخبرنا مالك قال حدثنا ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن النساء النبي صلى الله عليه وسلم حين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أرادنا أن يبعثنا عثمان بن عفان إلى أبي بكر رضي الله عنهما يسألنه ميراثهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لهن عائشة أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة. باب لا يرث المسلم الكافر. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن عمر بن عثمان بن عفان عن أسامة. عندكم عن عمر ولا عمر؟ عمر. عمر ها؟ نعم. يعني كلاهما ابن عثمان بن عفان نعم. عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر. قال محمد وبهذا نأخذ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، والكفر ملة واحدة يتوارثون به وإن اختلفت مللهم. يرث اليهودي النصرانية والنصراني اليهودية، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. عندك هنا قال محمد وبهذا نأخذ إيش؟ لا يرث المسلم الكافر. لا يرث ها؟ طيب عندي لا يورث المسلم الكافر يعني من أورث الرباعي. نعم نعم. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب عن علي بن حسين أنه قال ورث أبا طالب عقيل وطالب لم ورث أبا طالب عقيل وطالب ولم يرثه علي. نعم. باب ميراث الولاء. قال أخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أن أباه أخبره أن العاص بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثة وترك بنين له ثلاثة ابنين لأم ورجلا لعلة، فهلك إحدى الابنين اللذين هما للأم وترك مالا وموالي، فورث أخوه لأمه وأبيه وورث ماله وولاء مواليه، ثم هلك أخوه وترك ابنه وأخاه لأبيه، فقال ابنه قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي، وقال أخوه ليس كله ولاء الموالي نعم، وقال أخوه ليس كله لك إنما أحرزت المال، فأما ولاء الموالي فلا. أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا؟ فاختصموا إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقضى لأخيه بولاء الموالي. قال محمد بهذا نأخذ الولاء للأخ من الأب دون أبن الأخ من الأب والأم، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الله بن أبي بكر أن أباه أخبره أنه كان جالسا عند أبان بن عثمان فاختصم إليه نفر من جهينة ونفر من بني الحارث بن الخزرج، وكانت امرأة من جهينة تحت رجل من بني الحارث بن الخزرج يقال له إبراهيم بن كليب فماتت فورثها ابنها وزوجها وتركت مالا ومواليا، ثم مات ابنها فقال ورثته لنا ولاء الموالي، وقد كان ابنها أحرزه، وقال الجهنيون ليس كذلك إنما هم موالي صاحبتنا، فإذا مات ولدها قلنا ولاؤهم فلنا ولاؤهم ونحن نرثهم، فقضى أبان بن عثمان للجهنيين بولاء الموالي. قال محمد بهذا أيضا نأخذ إذا انقرض ولدها الذكور رجع الولاء وميراث من مات بعد ذلك من مواليها إلى عصابتها، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال أخبرنا مالك قال أخبرني مخبر عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن عبد له ولد من امرأة حرة لمن ولاؤهم، قال إن مات أبوهم وهو عبد لم يعتق فولاؤهم لموالي أمهم. قال محمد بهذا نأخذ وإن اعتق أبوهم وإن اعتق أبوهم قبل أن يموتا جر ولاءهم فصار ولاؤهم لموالي أبيهم، وهو قول أبي حنيفة والعامة. باب ميراث الحميل. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا بخير بن عبد الله بن أشج عن سعيد بن المسيب أنه قال أبا عمر بن الخطاب أن يورث أحدا من الأعاجم إلا ما ولد في العرب. قال محمد وبهذا نأخذ لا يورث الحميل الذي يسبي أو الذي يسبى أو تسبى معه امرأة، فنقول هو فتقول هو ولدي أو تقول هو أخي أو يقول هي أختي، ولا نسب من الأنساب يورث إلا ببنيه إلا ببينة. نعم. إلا الوالد والولد، فإذا دعا الوالد أنه ابنه وصدقه فهو ابنه، ولا يحتاج في هذا إلى بينة إلا أن يكون الولد عبدا فيكذبه مولاه بذلك، فلا يكون ابن الأب ما دام عبدا حتى يصدقه المولى. والمرأة إذا دعت الولد وشهدت امرأة حرة مسلمة على أنها ولدته وهو يصدقها وهو حر فهو ابنها، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. فضل الوصية. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة. قال محمد بهذا نأخذ هذا حسن جميل باب الرجل يوصي عند موته بثلث ماله. قال أخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن أباه أخبره أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب إنها هنا غلاما يفاعا من غسان ووارثه بالشام وله مال وليس ها هنا إلا ابنة عم له. فقال عمر مروه فليوصلها فأوصالها بمال يقال له بئر جشم. قال عمرو الزرقي فبعت ذلك المال بثلاثين ألفا بعد ذلك وابنة عمه التي أوصالها هي أم عمرو بن سليم هي أم عمرو بن سليم. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع يعودني من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي. قال لا قال فقال لا قال بالشطر قال لا قال فبالثلث. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير أو قال كبير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك حتى ما تجعل في امرأتك. قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا تبتغي به وجه الله تعالى إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. قال محمد الوصايا جائزة في ثلث مال الميت بعد قضاء دينه وليس له أن يوصي بأكثر من ثلثه وإن أوصى بأكثر من ثلثه فأجازته الورثة بعد موته فهو جائز وليس لهم أن يرجعوا بعد إجازتهم وإن رد رجع ذلك إلى الثلث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير فلا يجوز لأحد وصية بأكثر من الثلث إلا أن يجيز الورثة وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.